يقول إذا قصر الزوج في السكن فقط فلحق المرأة أن ترفع الأمر القاضي مثل ما أخبرناكم بحالهما، الحسب حالهما، إذا كان السكن ما يناسبهما وهما غنيان لها أن ترفع لذلك، أما إذا كان فقيرين وترفع أمرها القاضي لا. لو قالت أنا أريد أن أسكن في قصر لأن أختي زوجها غني في قصر، نقول لا مالك شيء، تسكين على حسب حال الزوج كما سيأتي، على حسب حال النصف ما بينكما على قول المصنف، وعلى حال الزوج كما سيأتي إن شاء الله. يعني يقول كيف نعرف غنى الزوج؟ بما يأتيه من مال، سواء بتكسب أو بإنابة في العمل، يعني سواء هو يعمل أو جعل غيره يضارب له. نسأله في الشهر كم يأتيك من مال ثم نعرف أنه غني ولا فقير. فلو كان مثلا شهريا 100,000 يأتيه نقول هذا غني، ولو كان شخص شهريا 7,000 نقول متوسط، ولو كان شخص كل شهر 1,500 أو 1,000 نقول فقير، وهكذا. يعني العرف راجع لذلك. يقول هل يكفي بإعطاء الزوجة المال الكافي لهذه الأمور أم يجب الاتيان بعين الأشياء من كسوة وقوت وسكن؟ سيأتي إن شاء الله المقصود أنه ما يعطيها المال يلزم بذلك، يعني ما يقول لها خذي هذا 5 ريال للخبز، لا هو يأتي بها الخبز كما سيأتي إن شاء الله في صباح كل يوم يأتي حبة حبة. يقول ألا يدخل كل ما احتاجت المرأة خاصة خاصة يشق عليها التخلي عنه في قوله بما أنفقوا من أموالهم، يعني وبما أنفقوا من أموالهم من السكنة والنأ والقوت والمسكن. يقول جر العرف أن المرأة تلبس في كل مناسبة فستان مختلف، هل يلزم الزوج بذلك وهل في إثم كذب عليه وقال ما عندي مال وهو عنده؟ شوفوا يتكلم عند النزاع عند القاضي، ذلك قال ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند النزاع، نحن نتكلم عند النزاع، أما ما بينهما نزاع في المحكمة خارج المحكمة. لو قالت أنا أختي كل يوم فستان لماذا ما تشتري الفستان؟ فله أن يقول ما عندي مال، هذا بينهما، وله أن يقترض ويشتري لها، هذا بينهما، لكن عند النزاع بما يحكم القاضي بما ذكر. يعني لو رفضت الزوجة، لو رفض الزوج أن يشتري لها فستانا في كل زواج ورفع الأمر القاضي على حسب ما يراه العرف في ذلك وعلى حسب حال الزوجين وهكذا. يقول ما معنى أن تقدر عند النزاع؟ مثل ما أخبرناكم، يعني إذا حد عند حدوث نزاع بين الطرفين، مثلا لو عند العقد كان الزوج فقيرا ثم بعد 10 سنوات الزوج أصبح غنيا وقالت أنا ساكنة قبل 10 سنوات في بيت صغير جدا وهو رجل غني أريد بيتا كبيرا، ننظر الحال عند النزاع الآن هو غني ولا فقير؟ فإذا كان غني الآن نفرض لها الحال عند غناه عند النزاع. يقول هل يفهم من قول المصنف أن الزوج لا يجب عليه في المسكن إلا مكان النوم ومكان الجلوس فلا يجب غير ذلك كالمطبخ ونحوه؟ شوف حنا قلنا لكم أولا الآية بالمعروف، الحديث بالمعروف، فأوجب الشرع وجعل ذلك حسب العرف، هذا أمر. الأمر الثاني المصنف قال بحالهما، يعني حسب العرف الذي في حالهما، فهو مثل لك أمثلة للجلوس ما هو وللنوم ما هو، ولم يقل وللمطبخ لا مثلا، فهو حسب العرف، حسب العرف في حال الزوجين وحسب العرف في كل بلد. ففي بعض البلدان لو الغنيان الزوجان لو كان في بيتهما 5 غرف كان من أغنى البلد، وفي بعض البلدان 5 غرف متوسطة وهكذا. يقول هل ليس نفس الحكم للزوج إن كان غنيا سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة؟ الآن فقط نتكلم عن الحالة الأولى، إذا كانا غنيين والله يقول ينفق ذو ساعة من ساعته إذا كان غنيا، ويأتي إذا كان بقية الأقسام الأربعة.